نعم. شيخ بارك الله فيكم، ثلاث ملائكة الذين يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، هل هم من حملة العرش؟ جبريل وميكائيل؟ لا، ليس من حملة. إسرافيل ورد أنهم من حملة العرش، وأما جبريل وميكائيل فلم يرد. نعم. صلى الله عليه وسلم، بعض العلماء في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق إلى آخر الآية، لأن هناك ثلاث نفخات. نعم. لا فهمت كيف وجه الشاهد. هم قالوا إنها نفخة الفزع، لأنه ذكر ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات، ونفخة الصعق، ونفخة البعث. لكن الآية التي في الزمر تدل على أنها نفختان فقط، وكذلك حديث أبي هريرة. نعم. الأعمال الصحائف العام نفسه. نعم. لو قيل يا شيخ أن اللي يوزن كل هذه الأشياء. نعم. هذا يا شيخ قول شيء. وربما، لكن بس مثل الصحيفة ما في هذا العام، إلا أن المكتوب في الصحيفة هو الذي رجع، وهذا لا ينافي وزن العمل لا شك فيه، لأنه قد يثقل العمل، تثقل الصحيفة في ثقل العمل. لكن الإشكال في مسألة العامل، العامل، وكون يقول يوزن العامل وعمله وصحيفة عمله، يعني فيه بعد. نعم. سؤالي في حياة المؤمنون، من ذكرت موازين للفرد الواحد، قد يصح أن يكون فيها ثلاث أشياء جميعا. هذا كلام لا. نقول لا يصح أن يستشهد بهذه الآية لهذا الكلام. ما هو ظاهر؟ لا. لأن الموازين تختلف باختلاف الموزون، فجمعها باختلاف الموزون. هناك فرائض ونوافل، وهناك فرائض يعني دعائم في الإسلام، وفرائض دون ذلك. نعم. نعم. ما معنى أن من نكش الحساب فقد رد؟ نعم. وهل يوجد ناس يعني ينعمون في موقف لا فقد رد، يعني صار مستحق للعذاب، وفي ناس يعذبون، لأن الله قال في القرآن وكان يوما على الكافرين عسيرا، وقال على الكافرين غير يسير، فمفهومنا على غيرهم يسير لا شك فيها. ومن نوقش، لو ناقشك الله سبحانه وتعالى وذكر لك نعمة واحدة من نعمه لهلكت، بل لو ناقشك على شكر النعمة قال إن توفيقك للشكر نعمة يحتاج إلى شكر. ها؟ المناقشة معنى من نقش الشوكة، يعني تعمق في المراجعة، وتعمق أيضا في المساءلة. نعم. وهو لم يعد إلا بالله مكتوب، لا إله إلا الله. نعم. أي وش فيه؟ الصلاة يعني. نعم. الصلاة ما ذكرت هنا، الصلاة لم تذكر هنا، فلعل هذا الرجل إما أن يكون لزم من إقراره بأنه لا إله إلا الله أن يصلي، وتكون الصحائف السجلات الكثيرة هذه فيها معاصي لكنها ليست كفرا، وإذا لم تذكر الصلاة تحمل هذه النصوص على العموم، وحديث الصلاة والصلاة نصوصها على الخصوص، ويكون من باب تخصيص العام. لا، حالة خاصة، لأن الصلاة ما ذكرت هنا. وكذلك أيضا الله يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، ما قال من لم يصل، نقول من لم يعمل خيرا إلا الصلاة. لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، يستعينك الله تعالى بالأمين دون عذاب، ثم يصير من الهم والكرم ما لم يقول، يذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونطلب بالشفاعة بمن دخل النار من المؤمنين أن يخرج منه، وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة، وبأن الله تعالى يخرج من النار أقوام من المؤمنين بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. بسم الله الرحمن الرحيم.

فيقال قاتلكم الله، ما الذي أحدث بعده؟ ما أحدث في أمته إلا الخير. نعم. الحديث الشفاعة الطويلة يقول موسى عليه السلام إني قتلت نفسا لم أمر بقتله. نعم. استدل بعضهم بعدم جواز قتل الكافر في حال الاستضعاف، فهل هذا في حال إيش؟ في حال الاستضعاف. الاستضعاف؟ قالوا لأن موسى كان مستضعفا. لا، هو قتل الكافر في حال عدم قتله. نعم صحيح، يعني القاتل الكافر اللي بيننا وبينه عهد أو أمان أو ذمة يحرم قتله، لكن الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا أمان ولا ذمة وهو حرب لنا، لو تمكن منا لقتلنا، فإننا نقتله إذا تمكن منه. نعم. قلنا بأن الله يمر عليه إلى المؤمنين. نعم نعم. في الحديث أقول تعالى المنافقين، خذ حديث قالوا مرونا نقتبس من نوره، يذكر بعضهم بأن لما يأتي المؤمنين في مره على الصراط يأتي كذلك مع المنافقون. هؤلاء هل يمرون معهم ثم يطردسون في جهنم أم أنهم يمنعون من المرور أصلا؟ اقرأ الآية، اقرأ كمل الآية. قالوا مرونا نقتبس من نوركم. ها. قال قيل ارجعوا وراءه. ها. كم؟ فضرب بينهم بسور بينه، فضرب بينهم بسور بين له باب. باطنهم في الرحمة والظاهر. هذا في عرصات القيامة. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا إنك إيش؟ والله آذاني اثنتين بس. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبين أيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك إلى أن قال يوم يقول المنافقون، هذا في عرصات القيامة، ولهذا قد ضرب بينهم بسور والصراط ما فيه أسوار. نعم. شيخ الله بالنسبة لأقسام الشفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم ورد من بعض الأقسام أنه يشفع بأدنى درجات الجنة إلى أعلى، ثم الأدلة على هذا. أي نعم، هذه ما ذكر في الأصل، وفي أشياء أيضا ما ذكرت. ذكرنا أهم شيء الشفاعة العظمى والشفاعة التي أنكرها المعتزلة والخوارج. ارفع درجته في المهديين في قصة أبي سلمة، هذا الشفاعة، شفاعة له في أن يرفع الله درجته. انتهى الوقت. اللهم اجعلنا منها. النعيم لا يعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبك، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والنار دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، إن يستغيثوا يغاث بماء كالمهل يشفي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. وهما موجودتان الآن ولن تكونا أبدا الآبدين. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله الجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. مما يؤمن به أهل السنة والجماعة الشفاعة، وسبق الكلام على بعضها، وبينا أن من الشفاعة ما ينكره أهل البدع، وهي الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها. أنكر هذا المعتزلة والخوارج، لأن كلتا الطائفتين تقول إن فاعل الكبيرة مخلد في النار لا تنبع فيه الشفاعة. وسبق الرد عليهم وبيان أن أحاديث الشفاعة ثابتة بإيش؟ بالتواتر، والحمد لله. وقال ونؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها وهي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. نعم كيف؟ قبله: ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله أعاننا الله عليها. هذا كلام عام، كل ما جاء في الكتاب والسنة، والمراد بالسنة هنا السنة الصحيحة، وذلك لأنه وردت أحاديث ضعيفة كثيرة فيما يتعلق بأهوال الآخرة، لكن كلما تكلمنا عن دليل من الكتاب والسنة فالمراد بذلك السنة الصحيحة التي هي حجة. من أخبار ذلك اليوم وأهواله أعاننا الله عليها، وقد قال الله تعالى مجملا أهواله: يوم يجعل الولدان شيبا. نؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها وهي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وذلك أن أهل الجنة إذا عبر الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، يقتص لبعضهم من بعض، وتغسل قلوبهم من الغل والحقد حتى يدخل الجنة على أحسن وجه. وإذا جاءوا إلى أبواب الجنة لم يجدوها مفتوحة، أهل النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها على طول، إهانة لهم ومبادرة للعقوبة عليهم. أهل الجنة لا، يدخلوها على أشفاق، يدخلونها على أشفاق، إذا جاءوها وجدوها مغلقة فيحتاجون إلى شفاعة. من يشفع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا أدري هل إن الناس في ذلك الوقت يذهبون فورا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم عرفوا أن غيره من أولياء الله لا يستطيع أن يشفع، أو أن الرسول يشفع بدون سؤال، الله أعلم، ما أدري، ما بلغني في هذا العلم. المهم أن الرسول يشفع أن تفتح أبواب الجنة لأهلها، غيره إيش؟ لا يشفع، لأنه عليه الصلاة والسلام إذا شفع وفتحت الأبواب ما احتجنا إلى الشفاعة، انتهى كل شيء، دخل أهل الجنة في الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الشفاعة خاصة له، كما أن له شفاعة أخرى خاصة به، كما أن له شفاعة أخرى خاصة به، وهي شفاعته في كافر. الكافر لا يمكن أن يشفع فيه، لأن الله تعالى قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والكافر غير مرتضى عند الله، إلا كافرا واحدا استأذن الرسول ربه ويشفع له فأذن له، وهو أبو طالب. أبو طالب أذن الله لنبيه يشفع له، لا لأنه عم الرسول، فأبو الرسول عليه الصلاة والسلام أدنى من عمه، ومع ذلك لم يشفع له. أم الرسول والأم أحق الناس بالصحبة بحسن الصحبة، لم يأذن الله لرسوله أن يستغفر لها وهي أم، والاستغفار شفاعة. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يستغفر لأمه، ولكن الله لم يأذن له، لأن الله لا يغفر لعدوه إطلاقا، فاستأذنه أن يزور قبرها فأذن له. يزور قبرها اعتبارا وحنانا طبيعيا لا دينيا، ولكنه لم يدع لها بالمغفرة ولا بالرحمة ولا شفع لها، مع أن صلتها به أقوى من صلة أبي طالب، وصلة الرسول أبي الرسول بالرسول أقوى من صلة عمه به، كذا يا أحمد ولم تمان؟ طيب، لكن الله أذن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع لأبي طالب، لأن أبا طالب حصل منه سعي مشكور في الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، دافع عنه وناضل عنه وعاد قريشا من أجله، وقال والله لا نسلمه لكم، فشكر الله عز وجل هذا الصنيع فأذن لرسوله أن يشفع فيه، فشفع له، لكن ماذا؟ كان في ضحضاح من النار، عليه نعلان يغلي منهما دماغه، ويرى أنه أشد الناس عذابا، ما يرى أن غيره مثله ولا أن غيره أهوى منه، لأنه لو رأى أن غيره مثله لهان عليه الأمر، أليس كذلك؟ لأن الإنسان إذا شاركه غيره في المأساة أو صار أعظم منه إيش؟ خفت عليه وهان عليه. ولهذا يقول الله عز وجل: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، ما ينفعكم ولا يتسلى بعضكم ببعض. وقالت الخنسة ترثي أخاها صخرا: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. واضح يا جماعة؟ أبو طالب أهون أهل النار عذابا مع هذا العذاب العظيم والعياذ بالله، نعلان من نار يغلي منهما دماغه أعلى ما في جسده، فما بالك بما دونه مما قرب من النعلين اللذين من النار أشد وأشد. وإنه ليرى أنه إيش؟ أشد أهل النار عذابا. أفهمتم؟ هذه الشفاعة خاصة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما أحد يشفع بأي إنسان كافر مهما كان، حتى لو فرضنا أن كافرا من الناس دافع عن الإسلام اليوم وصار مع المسلمين على أعدائه، ما لا أحد يشفع له، لأن هذه خاصة في خاص، خاصة في خاص لخاص، خاصة بمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، لخاص أبي طالب، حتى الرسول ما يشفع لأحد غير أبي طالب، في خاص وهو أبو طالب، ما يمكن أن يشفع لأحد ولو دافع عن الإسلام أعظم مدافعة إلا هذا الرجل. طيب، يقول: ونؤمن بالجنة والنار، فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين. نؤمن بالجنة وهي الدار التي أعدها الله للمؤمنين المتقين، أعدها الله فهي الآن موجودة، قال الله تعالى: أعدت للمتقين، أعدت أي هيئت الآن، والنبي عليه الصلاة والسلام دخلها ورأى فيها قصرا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسمع فيها خشخشة بلال رضي الله عنه، ورأى فيها من النعيم ما رأى، فهي موجودة الآن، أعدها الله للمؤمنين المتقين. للمؤمنين هذا ما يتعلق بالقلوب، المتقين ما يتعلق بالجوارح. فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما رؤي في الدنيا مثل نعيم الآخر، ولا سمع بمثله من حسن الأصوات والكلام الطيب، تحيتهم فيها سلام، ليس فيها لغون ولا تأثيم، إلا قيل سلام سلام، ما أحد سمع مثل هذا النعيم، ولا خطر على قلب بشر. الله ما يمكن يخطر على قلبك هذا النعيم أبدا. كل ما نرى من النعيم في الدنيا فهو جزء لا ينسى إلا إذا نسبت الذرة للشمس، لا ينسب بالنسبة ليش؟ لنعيم الآخر، لا يمكن أن ينسب إليه. لقول الله تعالى: فلا تعلم نفس، نفس النكرة في سياق النفي، أي نفس لا تعلم ما أخفي لهم من قرة أعين أقر الله أعيننا وأعينكم بذلك، لا يمكن أبدا أن تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، جزاء عظيم في عمل يسير. وفي الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه هي النار، هذه هي الجنة. ولا ينبغي أن نقول الجنة هي البستان الكثير الأشجار الذي تغطى أرضه بالزروع وهواؤه بأغصان الأشجار، هذا لا ينبغي أن نقوله، لأنك لو قلته لهانت هان النعيم، هذا بس هذه الجنة، أطلع البستان فلان ما شاء الله فيه كله كل شيء، هذا غلط. حتى لو فرض أن الجنة في اللغة العربية هكذا معناها، لكن جنة الآخرة ليست كذلك، أعظم وأعظم بكثير. وإذا شئتم البسط فارجعوا إلى ما أولف في هذا. وأما النار فهي دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنها فضلت على نار الدنيا كلها بتسع وستين جزءا، 69 جزءا، أضف إليها تمام 70. ترى نار الدنيا كلها، ما هي نار الحطب أو نار الغاز أو نار الغاز، كل نار الدنيا على أعظم ما فيها هذه فضلت عليها 69 جزء. من يتصور هذه النار؟ نسأل الله العافية. نعم، يقول فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. قال الله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذا نضجت وصارت لا تحس بالنار بدلت بجلود أخرى جديدة في الحال ليذوقوا العذاب. كلما أرادوا أن يخرجوا منها وأقبلوا على شاطئ السلامة أعيدوا فيها. وصار هذا أعظم في العذاب أو لا؟ كيف أعظم يا جماعة؟ لأنهم لو بقوا مستقرين أي سوء انتهى الأمر، لكن إذا أعلوا حتى يقول خرجنا خرجنا ثم أعيدوا وأركزوا فيها صار هذا أعظم والعياذ بالله أعظم. وهكذا أبد الآبدين. واستمع لها إلى القرآن الكريم في آية في بعض المواضع إنا أعتدنا للظالمين نارا. أي الظلماء؟ ظلمة الكفر، يقول الله تعالى والكافرون هم الظالمون، لا مطلق الظلم. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. السرادق هو عبارة عن ما يكون عند مدخل الباب، يعني معناه أن العذاب محيط بهم من كل جانب، لهم من فوقهم من ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. يقول وإن يستغيثوا، إن يستغيثوا، ولا بد أن يستغيثوا لأنهم يجدون من العطش ما لا يخطر على البال. وإذا استغاثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. المهل جردي الزيت الذي يكون فوقه من أوساخه، يعني أنه كريه المنظر وكريه الرائحة، كالمهل يشوي الوجوه قبل أن يصل إلى إلى إلى إلى الفم. بمجرد ما يقربه هذا الظالم إلى وجهه يشوي الوجوه، يتساقط الوجه والعياذ بالله شيئا. إذا سقوا ماء حميما فإيش؟ فقطع أمعاءهم. الوجوه تساقط من لأنها شواهد، الأمعاء تتقطع. ومع ذلك أحيانا يصب من فوق رؤوسهم الحميم فيشربون الحميم في بطونهم ويصب من فوق رؤوسهم، يسحر به ما في بطونهم والجلود. سبحان الله، هناك سقوا ماء حميما فقطع معهم لأنه دخل إلى أمعاء، هنا يصب من فوق الرؤوس ولكنه لا يقطع الأمعاء ولكنه يسحرها، يسحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد، أعاذنا الله وإياكم منها. يقول بئس الشراب وساءت مرتفقا. صدق الله، إنه بئس الشراب. وقال وهما موجودتان الآن، يؤخذ من قوله تعالى أعدت للمتقين، وفي النار أعدت للكافرين. ومن السنة الظاهرة المشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دليل ذلك ومن يؤمن، نعم، ولن تفنيا أبد الآبدين. قال دليل ذلك ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. هذا الشاهد فيه قوله أبدا، وهذا صريح في التأبيد. وقال في النار إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. الشاهد قوله أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يا ليتنا،

ما يتعلق بأوساط حور العين. نعم. مثل ما ذكره الإمام القيم في نونيته والدقائق مما قد يثير شهوتهم، ولكن مع ذلك إذا نصحوا يقولون نحن نتصبر بهذا، فهل هذا له وجه أم أنهم ينصحون بالابتعاد عن هذا حتى؟ والله يا أخي ما أرى هذا. لماذا أيضا لا يذكر النار وعيدة؟ الناس الآن هم إلى ذكر الوعيد أحوج منهم إلى ذكر الوعيد الآن. لماذا؟ لأن غالب الناس قد فتنته الدنيا فيحتاج إلى كافية. الناس ليسوا مقبلين الآن حتى نذكر لهم الأشياء التي تحثهم على التقدم. الناس الآن مجبرين إلا ما شاء الله. فلهذا نرى أن الإنسان إذا أراد أن يرجح أحد الجانبين على الآخر، الترغيب والترهيب، نرى في الوقت الحاضر أن يقدم إيش؟ الترهيب. على أني أنا لا أوافق على هذا، لكن أقول إذا كان ولو، والذي ينبغي أن نسلك طريقة القرآن ترغيب وإيش؟ وترهيب. أما ذكر ما ذكر المقيم رحمه الله في وصف العين وتشبيهه ما شبه، وقال وإذا انحدرت رأيت أمرا هائلا، هذه ما يعني ما ينبغي أن تقال عند خصوصا عند الشباب. نعم. شيخ بارك الله فيكم، بعض أهل العلم ما رأيك في قول بعض أهل العلم أن قوله تعالى إلا ما شاء ربك أي مدة دوامهم قبل دخولها؟ ما هو بضاحك يعني تأملت الأقوال أحسن ماذا والتي من أنهي إليه وما ذكرت لك. نعم. ايش ايش متى ايش اي اي يعني معناها انه لما قال ما دامت السماوات والارض، قد يفهم الانسان انهم خالدون فيها بمقدار هذه المده، فقال عز وجل عطاء غير مجدود، ثم ان ربك فعل المريد ايضا دفعا لما يظن الظان ان هذا فيه شيء من الظلم او نحو ذلك، فقال إن ربك فعال لما يريد. نعم. إيش؟ أي هذه؟ وش المشكلة حتى نشوف الواقع بين الواقع؟ استثناء. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب. إلا ما شاء رب. يعني ليش الاستثناء هذا جاء؟ نقول جاء لأن الإنسان قد يفهم من قوله ما خالدين فيها مدة دوام السماء، لأن ما دام السماء والأرض ما مصدرية ظرفية، وتقدير الكلام مدة دوام السماء والأرض. مدة دوام السماء والأرض لنفرض أنها 100,000,000,000 سنة مثلا، إذا جاءت الآية هكذا ما دامت السماء والأرض أي مدة دوام السماء والأرض، يفهم منها الإنسان أنهم خالفون فيها مثلا كم؟ 100,000,000,000. إحنا قدرنا هذا، وبعد ذلك تنتهي إما بإخراجهم أو بفنائهم، عرفت؟ فلما قال إلا ما شاء ربك يعني إلا مدة زائدة على ذلك شاءه الله، واضح؟ هذا أقرب الأشياء، لأن هذا تحدث عن المستقبل مو عن الماضي. يعني بعض الناس قال إلا ما شاء ربك أي أن مدة دوامهم في الدنيا وفي القبر وفي يوم القيامة ما دخلوها حتى الآن، نقول هذا لا غير صحيح، لأن الله يتحدث عن شيء مستقبل لا عن شيء ماضي. خلاص انت لو عساك تفهم يا عبد الحميد، اسمك عبد الحميد أحمد، ان شاء الله فاهم. اي انا من رأيي انك اذا كان ما تفهم الا يعني لو تقرب مع اخوان القريبين بعد اليوم ربما يكون اشد فهم ان شاء الله. كل الإنسان اللي عنده صعوبة فهم أقترح عليه أن يتقدم، أقترح أن يتقدم، والذي عنده فهم جيد بالعكس. نعم. لا لا إن شاء الله يحصل لجميع الخير. ونشهد بالنار كل من سمع له الكتاب ونشهد بالعين او النصر. الشهادة أبي لهب وعمه وحي الفزاعي وحيه، والشهادة في بصره، الشهادة في كل كافر